بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات منهجنا لمادة الحديث النبوي الشريف وعلومه للمستوى الأول من كلية الشريعة. وقد كنا شرعنا في باب الوضوء، وتحدثنا عن الحديث الأول من أحاديثنا الواردة في بلوغ المرام لهذا الحديث، ونصه كما تعلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وتحدثنا عن بعض مطالب هذا الحديث، مثل تخريج هذا الحديث وذكر بعض شواهده بلفظه ومعناه، ثم بعد ذلك بيان أهم المفردات الواردة فيه، ثم شرعنا في بحث أحكام هذا الحديث، فأخذنا الحكم الأول من أحكامه، ثم شرعنا في الحكم الثاني من أحكامه، فقلنا بأن في هذا الحديث دلالة على استحباب السواك عند إرادة الوضوء، لأنه أبلغ في تنظيف الأسنان أثناء المضمضة. فنحن كما نعلم سويا مأمورون بأن نقف أمام الله عز وجل طاهرين نظيفين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: إننا مأمورون أن نقف أمام الله عز وجل في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ثم أورد رحمه الله تعالى أمرا آخر وقولا آخر في هذه المسألة، فقال: قيل بأن ذلك لأمر يتعلق بالملك. ثم ساق حديث البزار في مسنده من حديث سلمة رضي الله عنه بسند رجاله ثقات، كما قال الهيثمي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته ثم يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. فما دام الأمر كذلك فلا شك أنه ينبغي للمؤمن أن يقف أمام ربه عز وجل طاهرا ونظيفا. وقد ورد الحث على السواك في حالات متعددة. أقول ورد الحث من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على السواك في حالات متعددة، وليس فقط في حال الوضوء أو في حال الصلاة. ومن تلك الحالات ما يلي: الحالة الأولى قبل النوم، وذلك لحديث محرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استن، ما نام ليلة حتى استن. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، ومعنى استن أي تسوك. الوقت الثاني أو الحالة الثانية وقت السحر، وذلك لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار، لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم أيضا في كتابه معرفة الصحابة، وفيه أي في إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عند أهل العلم. الحالة الثالثة عند الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو واضح خاص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تدخلوا علي قلحا، لا تدخلوا علي قلحا استاكوا. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاستياك عند الدخول عليه، ومعنى القلح المراد به صفار الأسنان وما يبدو عليها من وساخة وقذارة. وهذا الحديث أخرجه البزار وغيره من أهل العلم. الحال الرابعة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، ولا شك أن هذا أي في يوم الجمعة أمر زائد عن الوضوء والصلاة للجمعة، حيث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب، الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن، الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن أي يتسوك، ويمس طيبا إن قدر عليه، ويمس طيبا إن قدر عليه. الشاهد هنا في قوله وأن يستن أي يتسوك في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة. الحال الخامسة عند قراءة القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: إنما أفواهكم طرق القرآن، إنما أفواهكم طرق القرآن، وطهورها بالسواك، وطهورها بالسواك. فهذا يفيد بأنه لا بد أن نطهر أسناننا وأفواهنا قبل قراءتنا للقرآن الكريم، كي نقرأ القرآن الكريم ونحن على طهارة ظاهرة بالوضوء، وطهارة أيضا في فمنا وأسناننا. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ابن ماجة في سننه موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فائدة ثالثة من فوائد هذا الحديث النبوي الشريف: حديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نقول هذا الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل وضوء، هذا الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل وضوء، يعني وفي جميع الأزمنة وفي حتى في جميع الأمكنة، فعند كل وضوء ينبغي لك أن تستاك. فيدخل في هذا العموم، فيدخل في هذا العموم الوضوء في حال الصيام. فالحديث يدل على أنه يشرع ويستحب للمسلم أن يستاك عند الوضوء حتى ولو كان صائما، وذلك لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يفرق فيه أيضا بين الاستياك قبل الزوال أو بعده. وهذا يعطينا تساؤلا في هذا المقام: هل فعلا يصح الاستياك للصائم، أم أن الصوم حالة خاصة لا ينبغي فيها الاستياك لما فيها من مخالفة لبعض القضايا؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء، قالوا باستحباب السواك في كل زمان وفي كل مكان حتى في حال الصيام، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، مستدلين بهذا الحديث بعموم هذا الحديث من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل وضوء، ولم يستثني الصيام أو غيره. كما استدلوا أيضا بحديث عامر بن ربيعة، بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما، وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني، وإليه ذهب الإمام الشافعي وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، قالوا يجوز الاستياك للصائم كما أنه يشرع أيضا للمفطر، لكن يجوز للصائم الاستياك قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس، أي قبل صلاة الظهر، ولا يجوز له الاستياك بعد الزوال، ولا يجوز له الاستياك بعد الزوال. لماذا؟ وما هو الدليل على هذه المسألة وهذا التحديد؟ قالوا دليلنا على هذا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فما دام خلوف فم الصائم بهذه المثابة من طيب الرائحة عند الله عز وجل، ونحن نعرف أن خلوف فم الصائم إنما يبدأ ويظهر ويبين عند انتصاف النهار وعند خلو معدة الصائم من الطعام، إذن فلا ينبغي للمسلم أن يذهب هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، بل يبقي، ويكون هذا الإبقاء بعدم السواك، لأن السواك يزيل رائحة الفم، وهذا أمر غير مستحسن للصائم. إذن فنقول: يجوز الاستياك قبل الزوال ولا يجوز الاستياك بعده. ولا شك أن الراجح إن شاء الله عز وجل هو ما عليه قول جمهور العلماء من جواز استياك الصائم قبل الزوال وبعده. وأما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فنقول بأن السواك لا يذهب الخلوف، السواك لا يذهب الخلوف. لماذا؟ لأن خلوف الرائحة ليس صادرا من الأسنان فقط، وإنما هو صادر من الجوف، وذلك لخلو المعدة من الطعام. فالاستياك لا يزيل ولا يذهب الخلوف مطلقة، فلهذا نقول بأنه يشرع الصيام في أو يشرع السواك قبل الزوال وبعده في نهار الصوم. فائدة أخرى من فوائد هذا الحديث النبوي الشريف، نقول في هذا الحديث تقييد لمشروعية السواك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: مع كل وضوء أو عند كل وضوء. فأفادنا هذا الحديث كما أسلفنا مشروعية السواك عند الوضوء. ولأجل هذا، أي لأجل ورود هذه الرواية، قال بعض أهل العلم إنما يشرع السواك عند الوضوء ولا يشرع عند الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة في الرواية المشهورة التي قدمناها، وهي الرواية الأولى، هي مطلقة. لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه الرواية التي معنا عند كل وضوء مقيدة لها، فيكون المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي عند كل وضوء. فحينئذ يشرع السواك عند الوضوء ولا يشرع عند الصلاة. لكن الصحيح بلا شك ما عليه جماهير العلماء في هذا المقام أنه يسن السواك في الحالتين معا، أي عند الوضوء وعند الصلاة، وذلك لأجل المبالغة في تنظيف وتطهير الأسنان لكي يقف المرء أمام ربه عز وجل طاهرا ونظيفا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: قال: يلاحظ المعنى الذي شرع من أجله السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، وهي أكل ما له رائحة كريهة، أو طول السكوت، أو كثرة الكلام، أو ترك الأكل والشرب ونحو ذلك، فإذا وجدت هذه الأمور شرع للفرد المسلم السواك وإلا فلا. ومراده رحمه الله تعالى واضح في هذا المقام، وهو أن السواك نعم مشروع وفي كل وقت وفي كل حين، ولكن تتأكد مشروعيته وسنيته في الأوقات التي نص عليها في السنة المطهرة أو اقتضت ضرورة رائحة الفم وجود السواك بسبب ما ذكر. أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فحينئذ لا يعتبر ويعد السواك مشروعا ومسنونا. فائدة أخيرة في هذا المقام وفي هذا الحديث النبوي، نقول يطلق السواك شرعا على العود، أي عود يمكن أن يستاك به ويكون منظفا للأسنان والفم بشكل مريح فإنه يطلق عليه سواك، وخاصة عود الأراك. عود الأراك لما عرف به من طيب رائحته وما فيه من مواد تساعد على نظافة الأسنان وتقوي اللثة. وأيضا يؤكد عود الأراك وأنه المقصود الأساس بالسواك ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يشوص فاه بالسواك، وأن هذا السواك الذي يستخدمه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو من شجر الأراك، وهو شجر معروف ومنتشر في الجزيرة العربية وغيرها. ويحصل أجره إن شاء الله عز وجل، يعني أن السواك ليس مقصورا على عود الأراك فحسب، ولا مقصورا على العود أي عود مطلقة، لا، بل إنه يحصل أجر السواك إن شاء الله عز وجل مع وجود النية، أي نية تطهير الأسنان للوقوف أمام الرب عز وجل، لكل ما يزيل وينظف الأسنان، لكل ما يزيل وينظف الأسنان كالفرشة والمعجون والخرقة الخشنة والأصبع ونحو ذلك من كل ما ينظف الأسنان ويزيل القذارة عنها. قال الشارح: والأحسن أن يكون بعود أراك متوسط لا شديد اليبس فيجرح اللثة، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته. بهذا نكون انتهينا من الحديث الأول من أحاديثنا الواردة في باب الوضوء. بعد هذا ندخل في حديث آخر وجديد من أحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا المقام، والمفصلة لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص الحديث كالتالي: عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متفق عليه. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل كعادتنا في تناولنا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأولا نأخذ تخريج الحديث ثم ترجمة راويه، ثم بعد ذلك نبين أهم المفردات الواردة في هذا النص النبوي، ثم بعد ذلك نشرع في بحث أحكامه. فنقول أولا تخريج الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. هذا الحديث علق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله متفق عليه، إذن فهو في الذروة من الصحة، ولا مجال لنا في الحديث عنه في هذا المقام إلا ببيان بعض من من رواه وبعض ممن خرجه من أهل العلم، على أمل أن يعود طالب العلم منكم إن شاء الله عز وجل إلى هذه المصنفات والكتب التي أذكرها وذكرتها فيما مضى، فيتصفحها ويقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في المظان والمواقع التي أذكرها والتي أيضا ذكرتها في الأحاديث السابقة. أقول في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في عدة أبواب، منها باب الوضوء وباب المضمضة في الوضوء وغيرهما. فكما أسلفت، الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يقطع الأحاديث ويوزعها على الأبواب والمواضيع التي يذكرها. كما أخرج وروى هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله. كما أخرجه أيضا من أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي، أخرجه من أصحاب السنن الأربعة الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما في كتاب الطهارة. كما أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، في مسند عثمان رضي الله عنه، كما أخرجه الأئمة الدارمي والدارقطني والبيهقي في سننهم. وهذا الحديث حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتاز باستكماله لصفة الوضوء واشتماله على السنن الواردة فيه، ويمتاز هذا الحديث لاستكماله لصفة الوضوء واشتماله على السنن الواردة فيه. ويشابهه في هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويل في صفة وضوء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح، أي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل حديث عثمان بن عفان، كلاهما حديث ثابت وصحيح. ننتقل بعد هذا إلى ترجمة الراوي، أي راوي هذا الحديث، ونلاحظ بأنه ذكر في هذا الحديث بالنص الذي ذكره الحافظ في البلوغ راويان اثنان، هما عثمان بن عفان وقبله مولاه حمران. فنحتاج إذن إلى ترجمة مختصرة لكلا الرجلين. نبدأ أولا بالصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنقول في ترجمته ما يلي: اسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأموي القرشي، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أبو عبد الله ذو النورين وصاحب الهجرتين، أسلم رضي الله عنه قديما، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية أولا فماتت عنه في أيام غزوة بدر، ولهذا لم يشهد رضي الله عنه هذه الغزوة، وقد استأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم لتمريضها فأذن له. ثم بعد ذلك، بعد وفاتها رضوان الله تعالى عليها، تزوج أختها أم كلثوم رضوان الله تعالى على الجميع، فلذلك كان يلقب بذي النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يلقب بذي النورين. ومناقبه وفضائله رضوان الله تعالى عليه كثيرة، منها ما يلي: فقد جهز جيش العسرة، وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة، وأيضا اشترى بئر رومة ووقفها على المسلمين. هذه أهم فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى عليه. كما أنه بويع بالخلافة، بويع بالخلافة بعد استشهاد الصحابي الجليل عمر وخليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه سنة 24 من الهجرة، وقد شهد عهده أي عهد الصحابي الجليل والخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان، شهد عهده فتوحات كثيرة وتوسعا في بلاد الإسلام، واستشهد رضوان الله تعالى عليه سنة 35 من الهجرة، استشهد سنة 35 من الهجرة، وكان عمره عند استشهاده 83 سنة، كان عمره 83 سنة. وله من الأحاديث 146 حديثا، له من الأحاديث 146 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا تكون انتهت حلقتنا، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.